في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيع. وغضيض الطرف مكسال الضحى، أحور المقلة كالرئم الأغم، مر بي في نفر يحففنه مثل ما حف النصارى بالوثن. راعني منظره لما بدا، ربما أرتاع بالشيء الحسن. قلت من هذا؟ فقالت بعض من فتن الله بكم في من فتن، بعض من كان أسيرا زمنا ثم أضحى لهواكم قد مجن. قلت حقا ذا؟ فقالت قولة أورثت في القلب هما وشجن. يشهد الله على حبي لكم، ودموعي شاهد لي وحزن. قلت يا سيدتي عذبتني، قالت اللهم عذبني إذن. أيها العاتب الذي رام هجري وابتداني بهجره واتجني، أبعلم أتيت ما جئت مني، عمرك الله سادرا أم بظني؟ ولو أن الذي عرضت علينا كان من عند غيركم لم يراني. أنت كنت المنى ورؤيتك الخلد، فقري عينا به واطمئني، واعلمي أن ذا من الأمر حق، قسمة حازها لك الله مني. فلقد نلت من فؤادي محلا لو تمنيت زاد فوق التمني. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.